في هذا الجواز، سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم، أي أن يكف المسلمون عن رمي الكفار، إن هذا من المسلمون أو لم يعلموا ذلك، أي سواء كانت هناك حالة ضرورة تدعو إلى قتل المسلمين المتطرز بهم أو لم تكن هناك حالة ضرورة. بمعنى إذا خفنا من عدم قتل المسلمين المتطرز بهم، إذا خفنا أن ينهزم المسلمون، هنا يجب أن نرمي لدفع الهزيمة على المسلمين. هذه ما ليس فيها خلاف كما سنذكر. حتى عند الأحناف، حتى إذا لم تحقق الهزيمة، هزيمة المسلمين بترك المسلمين المتطرز بهم، جاز لنا أن نرميهم. مفهوم كلام هذا؟ قال إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار. هذا تقييد هام، أنك ترمي وتقصد من؟ الكفار لا المسلمين. ثم قال يشير إلى الخلاف، الخلاف بين الأحناف وبين الأئمة الثلاثة في هذه المسألة، مسألة أي شيء، عدم وجود أي شيء، عدم وجود ضرورة، أي أن المسلمين في صحة وفي عافية وفي أحسن حال لن يهزموا. قال وعند الأئمة الثلاثة خلافا الأحناف مالك الشافعي أحمد، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين. عند الأئمة الثلاثة إذا كان ترك رمي الكفار مع قتل المسلمين يترتب عليه انهزام المسلمين، هنا لابد أن نرمي. أما إذا كان الترك لا يترتب عليه انهزام المسلمين، عند الأئمة الثلاثة لا نرمي، أي أن الأئمة الثلاثة يقيدنا بحالة الضرورة، بحالة أي شيء التي الانهزام هي يقيدنا بحالة الضرورة. أما الأحناف لا يقيدنا بحالة الضرورة، وهذا القول كذلك هو قول كثير من المالكية، أنه لا يشترط حالة الضرورة، لا يشترط حالة الضرورة، وسنذكره في وقت. نعم. قال وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم أي الكفار في هذه الحالة انهزام المسلمين. ثم قال هو قول الحسن ابن زياد، وهذا أحد الأحناف، هو قول الحسن بن زياد، وافق فيه الأئمة الثلاثة دون أصحابه الأحناف. نعم. فهذا نفس الكلام ذكره ربما نقله صاحب البحر الرائق ابن نجيم الحنفي المصري في المجلد الخامس صفحة 129، نفس الكلام ذكره فلا نعيد بتكراره. نعم. هذا عند الأحناف مسألة ظاهرة. عند المالكية، عند من؟ المالكية. جاء في الشرح الكبير للدردير المجلد الثاني صفحة 178، قال إن تترسوا بمسلم، من هم؟ الكفار. إن تترسوا بمسلم قال قوتلوا، يجوز أن نرميهم أم لا؟ يجوز قوتلوا. قال ولم يقصد الترس بالرمي، التقييد هام، نقصد من؟ الكفار. وإن كنا نعرف أن ستأتي في من؟ ستأتي في أخيك المسلم. نعم. أنت بالفعل في الرماية ترمي اتجاه المسلم. نعم. أنت بالفعل تقصد بالفعل بالضرب تأتي في المسلم، ألا أنك بالنية تقصد من؟ الكافر كما قلنا، إن لم يمكن قصدهم فعلا قصدناهم أي شيء قلبا أو قصدا بالنية. نعم. هذا في الشرح الكبير. كذلك قال القرطبي ومن أئمة المالكية الكبار كما في تفسيره المجلد 16 صفحة 287، قال رحمه الله قلت بعد أن ذكر الخلاف أو خلاف البعض كما سنذكره، ليس خلاف في أصل القضية، ليس خلاف في أصل القضية، وإنما خلاف في حالة وجود، في حالة عدم الضرورة، في حالة عدم الضرورة، وهذا المنقول عن الأوزاعي في حالة عدم أي شيء الضرورة، وسنذكر هذا المستند الآية التي استدل عليها إن شاء الله في آخر البحث. قال قلت قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وهذا كلام هام جدا، وكلام في أعلى درجات العلمية، في أعلى درجات العلمية وتفريع وتقعيد أصولي لهذه المسألة. نعم. قال قلت قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، إذا تحققت هذه الشروط التي سأذكرها الآن القرطبي فالمسألة إيش؟ ليس فيها أدنى إيش؟ ليس فيها خلاف، والخلاف فيها منزوع. ولذلك ابن تيمية ما أشار الخلاف، قال وأهل العلم متفقون، أنت ما أشار الخلاف، قال وأهل العلم أي شيء متفقون كما سنذكر كلامه. قال ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك تبي الشروط، وذلك إذا كانت المصلحة من قتل الترس ضرورية كلية قطعية. قال لا يكون في اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. ثم أشرح فيقول فمعنى كونها ضرورية، معنى كونها شيء ضروريا. نعم. قال أنه لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، وهذه صورة من صور الضرورة، ونحن سنزيد على هذا الشرح على كلام القرطبي أننا إذا لم نتمكن من الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس فقد وجب قتل إيش؟ الترس، وجاز قتلهم. نعم. المراد بالضرورة هنا عند القرطبي أو صورة من صور الضرورة عند القرطبي أنه لا يمكن الوصول إلى هذه الرؤوس العافنة إلا بقتل بعض المسلمين الذين اختلطوا بهم، مفهوم؟ قال أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ثم قال ومعنى أنها كلية قطعية، نعم. بمعنى كلية أي أن المصلحة العائدة من قتل هؤلاء القوم هل هي مصلحة شخصية؟ حاشا وكلا، إنها مصلحة عم كل من؟ كل الأمة الإسلامية. نعم. وهذه قاعدة هامة جدا، وصف هام جدا في ضوابط المصلحة المعتبرة. نعم. أن المصلحة المعتبرة باتفاق أهل العلم هي المصلحة الكلية، وهذه بس يعني المحة بسيطة إلى نهاية التفصيل إن شاء الله في وقته. ما معنى المصلحة الكلية؟ التي تعم إيش؟ كل المسلمين، أي تعم الدين، ليس المصلحة التي تعود على شخص أو على طائفة أو على فئة ويقول لك هذا من باب مصلحة الدعوة أو باب مصلحة الدين، هذا كلام باطل ما قال أحد من العلم. هذه مصلحة شخصية ملغاة غير معتبرة، خاصة إذا كانت تعارض قطعيات هذا الدين. فحتى إذا لم تكن تعارض قطعيات هذا الدين لا تعتبر إلا إذا كانت أي شيء كلية. ما معنى كلية؟ تعود على كل من؟ على كل الأمة. انتبه، هذه المصلحة الصحيحة التي تعتبر ويعتد بها أن تكون كلية، ليست شخصية وليست خاصة، هذه ملغاة وليس لها أدنى اعتبار. هذه إذا كانت لا تعارض أي شيء، إذا كانت لا تعارض نص من نصوص الشرع، فكيف إذا كانت تعارض الكتاب والسنة والإجماع، بل ومتعلقة بأصول الدين؟ هذا أصلا ليس لها نظر لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال: فمعنى كونها ضرورية أنه لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية قطعية أنها قاطعة عامة لكل الأمة، يعود نفعها إلى من؟ لكلهم. وقتل الطواغيت يعود نفعهم إلى من؟ مسألة ظاهرة معروفة. نعم. فتحكيم شرع الله من أعظم ومن أول الضروريات التي جاء هذا الدين لتحقيقها. نعم. كما سنذكر. نعم. قال: لكل أمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، مصلحة كل شيء المسلمين. ثم قال: فإن لم يفعل، إذا لم نقاتل الكفار عن طريق قتل الترس تبعا، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس، وليس نعلق عليه، قتل الكفار أي شيء الترس، واستولوا على كل الأمة، تركناهم وقلنا نحافظ على هذه الأرواح، نتيجة من هذه الصورة يقتل المسلمون. انتبه، وإفساد دينهم أعظم من قتلهم، وإفساد دينهم بالكفر والردة والفساد والإلحاد أعظم من أي شيء من قتلهم. واستولوا على كل أمة. وانتبه أن كل ما نذكره من وجوه ضرورة هي خوف الاستيلاء، خوف أن يستولي الكفار على بلاد المسلمين، فكيف إذا كان الاستيلاء متحقق بل منذ سنين؟ كيف؟ انتبه، كل هذه الصور صور الضرورة، خوف الاستيلاء، خوف أن يستولي الكفار على بلاد المسلمين. أما في واقعنا فالاستيلاء إيش؟ متحقق ومحتل منذ أمد. قال: واستولوا على كل أمة، ومعنى كونها قطعية ضرورية كلية قطعية، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. ثم قال: قال علماؤنا، انظر هذا التخريج وهذا البناء، قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود ضرورية كلية قطعية، وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لا ينبغي أن يختلف أي شيء في اعتبارها. وهذا كلام منقول عن من؟ على أئمة الملكية. قال علماؤنا، أي علماء ليش؟ المالكية. لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، بل ذهاب الدين أعظم بكثير من قتل النفوس. نعم. فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظمى، والتي هي استيلاء العدو على كل المسلمين. إذا هو يتكلم عن خوف أي شيء؟ عن خوف الاستيلاء، لا أرد حق الاستيلاء، فكيف إذا كان الاستيلاء متحقق؟ ثم قال: وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون، وهذا الذي نأمله من هذا الجهاد. قال: ولا يتأتى لعاقل، كما قلنا الخلاف مرفوع، ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه، لو قلنا بعدم قتال الطواغيت حتى نحضر أرواح المسلمين الذين يختلطون بهم، قال لأنه يلزم منه ذهاب الترس، ولن تذهب فقط نفوسهم وإنما سيذهب أي شيء دينهم، فتح الله لك، سيذهب دينهم، وهذه مسألة ظاهرة. فالأمة تساق بالحديد والنار إلى ردة جمعية، وهذه لا يوجد فيها أحد، لن تذهب فقط نفوسهم، مع العلم أن نفوسهم تذهب وتهدر وتستباح، بل دماؤهم بل أموالهم بل أعراضهم. نعم. في ظل هؤلاء الطواغيت، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين. قال: لما ما ينبغي العاقل أن يجادل في هذه الصورة، كلام رائع بالفعل. ثم قال: لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من مفسدة، كما قلنا فيها مفسدة التي هي إزهاق هذه النفوس، غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفوس من لم يمعن النظر، لابد من إمعان النظر، نعم، وترجيح ما يرجح الشرع، نفرت منها نفوس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة مفسد ذهاب الدين بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم، ماذا قال؟ عدم أو كالعدم. ما المراد بالمفسدة التي هي عدم أو كالعدم؟ ما هي؟ قتل الأرواح. نعم. إزهاق هذه النفوس. انظر كلام القرطبي. نعم. كلام في منتهى الأهمية. قال فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها. نعم. التمكين لدين الله. قال عدم أو كالعدم. ما معنى كالعدم؟ غير إيش؟ غير معتبرة ببال أبدا. نعم. عدم أو كالعدم. قال والله أعلم. من كلامه حقيقة. يعني بالفعل. يشفي العليل ويروي إيش؟ الغليل. نعم. ونعلق على شيء من كلام القرطبي رحمه الله السابق وهو قوله فإن لم يفعل، إذا لم نرمي الكفار وإن قتل معهم بعض المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. نعم. فهو يجوز رمي الكفار وإن قتل معهم بعض المسلمين، انتبه، بعلة أي شيء أو خوفا من أي شيء، أن يقتل الكفار المسلمين المتطرس بهم، صحيح؟ أي حفاظا على أرواح من؟ على أرواح بعض المسلمين. ونحن قلنا من قبل أن حفظ الدين مقدم على حفظ أي شيء، على حفظ النفس. فجهادنا على التحقيق لإقامة الدين، لإقامة الدين، وكل ما يتعلق بإقامة الدين يقدم على كل ما يتعلق بحفظ النفس، كما سبق معنا من كلام الشاطبي. فنقول كلامه رحمه الله واستولوا على كل أمة، ظاهر أن المناط هنا هو خوف الاستيلاء، خوف أن يستولى الكفار على بلاد المسلمين. أما في واقعنا اليوم فالاستيلاء متحقق، وما هذا الجهاد إلا لدفع الاستيلاء، بل هذا الاستيلاء مرت عليه عشرات السنين. فالجواز هنا أولى، إذا كان يجوز، إذا كان يجوز قتل المتطرس بهم خوفا من الاستيلاء، فكيف إذا كان الاستيلاء متحقق؟ الجواز لا شك أنه أولى. هذه واحدة. الثانية أن قوله فإن لم يفعل قتل كفار الترس، فإن لم يفعل قتل كفار الترس، نقول هنا في حالتنا إن لم يفعل أي قتل المسلمين المتطرس بهم تبعا، إن لم يفعل فتن الكفار الترس. انتبه، القرطبي ماذا قال؟ إن لم يفعل أي إن لم نقاتل في هذه الحالة قتل الكفار الترس. نحن نقول إن لم نفعل فتن الكفار والمرتدون الترس المسلمين المختلطين بهم، والفتنة أشد من قتل، والفتنة أكبر من قتل. أما في حالتنا فنحن نقول إن لم يفعل فتن الكفار الترس، وحفظ الدين كما قدمنا مقدم بلا خلاف على حفظ النفس. فما يجري على أيدي هؤلاء الطواغيت من الكفار الأصليين والمرتدين لفتنة الناس عن دينهم وسوقهم سوقا جماعيا للكفر والردة أعظم ضررا وأشد خطرا من القتل، بنص كلام الله تعالى والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. ومن ثم وجب دفعهم وإن قتل الترس، وجب دفعهم أي الكفار المرتدين وإن قتل من؟ وإن قتل الترس. نعم. قتلا لأعداء الله المحاربين وحفظا لأديان الناس، نسألهم وحفظا لأديان الناس أنفسهم بدفع فتنة الكفر والردة عنهم. فالجواز هنا لا شك أنه أولى بكثير مما ذكره القرطبي. نعم. هذا كان كلام من؟ الملكية. أنت ملك صحيح؟ سلفي. نعم. هذا كلام الأئمة الملكية. نعم. كلام الشافعية جاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج المجلد الرابع صفحة 224. نعم. قال وإن تترسوا بمسلمين، وإن تترسوا بمسلمين من هم؟ الكفار، ولو واحدا أو ذميين. نعم. انظر سبحان الله الفقه الإسلامي حتى يراعي الرحمن أهل الذم. نعم. أو ذميين. قال فإن لم تدعو ضرورة إلى رميهم، كما قلنا الشافعية يقيدها بأي شيء؟ بالضرورة. نعم. وجمهور الأحناف لا يفرقون بين وجود ضرورة أو عدمها، وكذلك منقول عن بعض الملكين. قال فإن لم تدعو ضرورة إلى رميهم تركناهم وجوبا، لم يكن هناك ضرورة لا نرميهم. نعم. صيانة للمسلمين وأهل الذمة. قال وإلا، حالة ثانية، حالة وجود أي شيء ضرورة. قال وإلا بأن دعت ضرورة إلى رميهم، لأن دعا الضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم. انظر صورة الضرورة عنده، بأن تترسوا بهم حال التحام القتال، التحام أي شيء؟ القتال. بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، إذا تركناهم ولم نرميهم في هذه الحالة إيش فعلوا؟ تغلبوا علينا كما هو واقع الآن، ظفروا بنا وكثرت نكايتهم قتلا وتشريدا واعتقالا وتعذيبا وهتك الأعراض وغير ذلك، وكثرت نكايتهم. قال جاز رميهم حينئذ في الأصح. قال جاز رميهم حينئذ في الأصح. قال ونقصد بذلك قتل المشركين، نقصد المسلمين كما قلنا مرارا وتكرارا، نقصد المشركين ونتوقع المسلمين قدر الإمكان. قال وأهل الذمة بحسب الإمكان، لأن المفسدة انتبه نفس التخريج، نعم، أن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص، نعم نعم، يدفع الضرر العام بالوقوع في الضرر الخاص. قال لأن مفسدة الإعراض، الإعراض عن الجهاد مفسدته أعظم بكثير أم قتل بعض النفوس؟ الإعراض عن الجهاد أعظم. قال لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام، كلام هام جدا، مفسدة الإعراض عن الجهاد أعظم من مفسدة الإقدام على قتل بعض المسلمين، لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام. قال ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيت الإسلام، الضرر الخاص يقع فيه دفع للضرر العام، وإن زهقت بعض النفوس وإن تلفت بعض الطوائف، نعم، حفاظا لبيت الإسلام الذي هي المصلحة العامة. قال ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيت الإسلام ومراعاة الأمور الكلية، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، هذا كلام هام جدا. ثم قال والثاني المنع، القول الثاني كما قال هو في الأصح شرع الخلاف، وسنذكر هذه المسألة، المنع إذا لم يتأتى رمي الكفار إلا برمي المسلم أو الذمي، نعم، ونفس الكلام ذكره كذلك صاحب نهاية المحتاج، هذا في موضوع المحتاج، نفس الكلام نهاية المحتاج كذلك شرح المنهاج المجلد الثامن صفحة 65، نعم. وقال إمام الشافعي في الأم المجلد الثاني صفحة 244، قال الشافعي ولو تترسوا بمسلم، ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به، لا نقتل المتترس، هذا في حالة عدم الإيش؟ الضرورة. رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون، حالة الضرورة، إلا أن يكون المسلمون ملتحمين، في حالة الالتحام هذه ضرورة، إلا أن يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عن المتترس، إنما يرمى المتترس وإن قتل، فلا يكف عن المتترس ويضرب المشركين ويتوقى المسلم، يقصد من؟ المشرك، نعم، هذا عند من؟ الشافعية. بقي معنا السادة الإيش؟ السادة الحنابلة، نعم. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 310، قال وإن تترسوا بمسلم ولم تدعو حاجة إلى رميهم، عدم وجود أي شيء الضرورة، ولم تدعو حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة، وهذا سنعلق عليها، انظر صورة عدم الضرورة هنا أن الحرب غير إيش؟ طب مفهوم المخالفة إذا كانت الحرب مستعرة، نعم، على سوقها، إذا ضرورة قائمة أم ليست ضرورة؟ هل هناك ضرورة أعظم من هذه الضرورة؟ نعم. قال لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونها، أي هناك وسيلة أخرى للوصول إلى هؤلاء التوغيط غير هذه الوسيلة، نلجأ إلى هذه الوسيلة؟ لا يجوز أن نلجأ إلى هذه الوسيلة إذا كان ممكن نصلهم بوسيلة إيش أخرى، طبعا وهذا في واقعنا منتفي كما سنذكر. قال لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أي بدون قتل المسلم المترس به، أو للأمن من شرهم، بمفهوم المخالفة إذا كان الأمن من شرهم غير متحقق، أي الخوف من شرهم قائم، إذا هناك أي شيء ضرورة أم ليس هناك ضرورة؟ إذا هناك ضرورة، وهذا سيأتي كذلك، أو للأمن من شرهم لم يجوز رميهم، لم يجوز رميهم. ثم قال رحمه الله وإن دعت الحاجة إلى رميهم، ثم أجمل لنا صور الحاجة وصور الضرورة بالفعل إجمال رائع، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين، وهذا عنوان إيش؟ عنوان كبير، عنوان عام، تدخل تحته أو يدخل تحت صور كثيرة من صور الضرورة كلها تعرف بالخوف على المسلمين، نعم. قال وهذا من فقه، وهذا من الإجمال المحمود، قال وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين، كل ما يلحق به أو كل ما يأتي عن طريق المسلمين أذى فهو يعتبر أي شيء ضرورة، يدخل في هذه الصورة خوف على المسلمين. قال وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حالة ضرورة، حالة الضرورة يجمعها كما قال ابن قدامة الخوف على المسلمين، خوفنا على المسلمين بأي صورة من صور الخوف هي ضرورة يجيز لنا قتل المتضرس بهم. قال فإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حالة ضرورة. ثم قال ويقصد الكفار كما شرحنا، وإن لم يخف على المسلمين، نعم كما قلنا إذا الخوف على المسلمين منتفي نستطيع أن نترك المتضرس بهم ولن يلحقنا أذى ولن يصل إلينا ضرر، يجوز أن نرميهم في هذه الحالة أم لا؟ قال وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، هذه حالة أخرى لن يلحق المسلمون أذى أو ضرر، انتبه بتارك المتطرس بهم، ولكن لا نستطيع أن نصل إلى هؤلاء الكفار إلا بقتل المتطرس بهم، يعني نحن في أي حالة؟ في حالة هجوم ولا في حالة دفاع؟ في حالة هجوم، بل نحن المنصورون ونحن الممكن لنا ونحن الطالبون لعدونا في أرضه، صحيح؟ فليس هناك أدنى ضرر سيلحقنا، صحيح؟ ولكن هنا قضية أننا لا نستطيع أن نصل إلى هؤلاء الكفار إلا بقتل المتفرس بهم. أما أذى أو ضرر يلحقنا لا، ليس هناك أدنى أذى أو ضرر يلحقنا. هل يجوز أن نقتلهم أم لا يجوز؟ هنا فيها قولان، هنا فيها قولان. قال وإن لم يخف، مناط واقعنا إيش بالنسبة لهذه الصورة؟ مناط واقعنا إيش؟ أضعاف مضاعفة، فنحن في حالة أي شيء، في حالة دفاع، والضرر يلحق المسلمين من كل حدب وصوب. نعم، صباحا مساء كما هو ظاهر. نعم نعم، الضرر لحق بالفعل من مئات السنوات. نعم، فإذا أجاز بعض أهل العلم كما سنذكر من الأئمة الكبار، إذا أجاز قتل المتطرس بهم مع عدم الخوف الذي يلحق المسلمين، لا لشيء وإلا فقط الوصول لهؤلاء الكفار، فكيف بصورة الواقع؟ قال وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي. قال فقال الأوزعي والليث لا يجوز. هذا قول من؟ الأوزعي والليث. إذن الأوزعي لا يقول بعدم الجواز مطلقا كما فهم البعض، هذا الكلام ليس صحيح، وإنما يقول نعم بعدم الجواز في حالة الأمن على المسلمين، في حالة أي شيء؟ في حالة الأمن على المسلمين. أما إذا كان هناك ضرر يلحق المسلمون يجوز رميهم كما سنذكر عنه، لأن البعض عزى الأوزعي القول بعدم الجواز مطلقا، وهذا الكلام ليس صحيح وليس بدقيق. نعم، قال الأوزعي والليث في هذه الصورة لا يجوز لقول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون، وهذه الآية لنا معها وقفة. نعم، لو تزيلوا لعذبنا الذين لنا معها وقفة هم. نعم، ثم قال وقال الليث بن سعد ترك فتح، انظر الصورة تكلم عنها السلف، الليث من أئمة الملكية صاحب الإمام مالك، نعم مصري كذلك. قال الليث، انظر الصورة تكلم عنها هؤلاء القوم، قال الليث ترك فتح حصن، ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. فإذا هو يتكلم عن قتال طلب ولا قتال دفع؟ بالله عليك، قتال طلب، نحن دخلنا بلاد الكفار وغزوناهم وحصلنا على أراضيهم وبقي لنا حصن، انتبه الصورة تتكلم عن أهل الأمة، وبقي لنا أي شيء؟ حصن، إلا أن هذا في الحصن فيه رجل مسلم أو في بعض المسلمين، فإذا غزوناهم أو ألقينا عليهم المنجنيق ونحو أو حرقنا الحصن أو أرقناهم بالماء كما سيأتي سيقتل هؤلاء المسلمون. فقال هنا يترك هذا الحصن حفاظا على أرواح المسلمين. فهل هذه صورة الواقع التي نحن فيها؟ سبحان الله، أي بعد، بعد المشرقين، ليس هناك وجه مقارنة أصلا. رجل يتكلم عن قتال طلب، مسلمون مجاهدون دخلوا بلاد الكفار واتبعوهم وخصدوهم في بلدانهم ووقعت لهم حصن أو حصنان أو بعض الحصون وفيها مسلمون، فتترك هذا الحصون حفاظا على أرواح المسلمين. نعم، فهذه كما قلنا في حالة أي شيء، في حالة الأمن والتمكين والنصر للمسلمين. نعم، قال فتح حصن يقدر مع قول إيش؟ يقدر على فتحه، يعني بعد فترة سنرجع له ونفتحه، فقتال طلب كما هو ظاهر. ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، هذا عند الإمام الليث وعند الأوزعي. هناك من خالفهم وقال حتى في هذه الحالة يجوز أن نرميهم. نعم، حتى في هذه الحالة يجوز أن نرميهم. قال وقال الأوزعي كيف يرمون من لا يرونه، إنما يرمون أطفال المسلمين. انظر من خالفهم، قال القاضي والشافعي أبو يوسف والشافعي، قال يجوز رميهم، يجوز أي شيء؟ يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة، سواء كانت حصن حصنان يجوز أن نرميهم، إذا كنا في قتال مع الكفار يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة، لأن تركه، ترك رمي المسلم المضطرس به، قال لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد. هنا الجهاد أي نوع من نوع الجهاد؟ جهاد الطلب. فإذا كان الأئمة، إذا كان الأئمة راعوا مصلحة تعطيل جهاد الطلب، فكيف بجهاد الدفع؟ مسألة ظاهرة. نعم، هذا شيء من كان في الكفاية من كلام أئمة المذاهب الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. نعم، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإنزال هذه النصوص على واقعنا مع ذكر الشروط والضوابط والمقيدات لهذه الحالة، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا بالأمس في هذه المسألة المتعلقة برمي الكفار المحاربين من الأصليين أو المرتدين، مع العلم بأنه سوف يقتل بناء على هذا الرمي بعض المسلمين. انتهينا إلى ذكر جملة من نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، نعم، في جواز رمي الكفار وإن قتل بعض المسلمين المتطرز بهم. نعم، نقول يتحصل لنا من مجموع كلام الأئمة السابق ما يلي: أولا، جواز قتل الترس تحقيقا للمصلحة، جواز قتل الترس تحقيقا للمصلحة، على أن تكون هذه المصلحة بشروطها المعتبرة، أن تكون ضرورية كلية قطعية، أن تكون ضرورية كلية قطعية. نعم، وعلى الهامش هذه الأوصاف الثلاثة هي المشترطة لكل مصلحة، حتى تعتبر مصلحة بنظر الشارع لابد أن تكون مستوفية لهذه الأوصاف الثلاثة، أن تكون ضرورية، أن تكون كلية، أن تكون قطعية. نعم، ذكر ذلك كما مر معنا النص القرطبي في تفسيره المجلد 16 صفحة 287، وقال أن هذه المصلحة بهذه الشروط لا يجوز أن يختلف في اعتبارها، أن المصلحة إذا توفرت في هذه الشروط الثلاثة قطعية ضرورية كلية لا يجوز أن يختلف في اعتبارها، ونقل ذلك عن عامة العلماء فقال: قال علماؤنا. هذه واحدة. الثانية أن نفس الكلام ذكره كذلك صاحب المستصفى، ذكره كذلك أبو حامد الغزالي في كتابه الشهير المستصفى في أصول الفقه في المجلد الأول صفحة 295، فقال: وانقدح اعتبارها، المصلحة هنا في قتل الترس، وانقدح أي ظهر اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة كلية قطعية، أنها ضرورة كلية قطعية. ونفس الكلام كذلك ذكره الأميري في كتابه في أصول الأحكام، في أصول الأحكام. نعم، ما معنى أن تكون المصلحة ضرورية؟ الشرط الأول أن تكون ضرورية، وننظر توافر هذه الشروط في واقعنا أم لا. معنى أن تكون ضرورية أن تكون هذه المصلحة من المتعلقات، انتبه، من المتعلقات بالمقاصد أو بالضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. فكل مصلحة، انتبه، تتعلق بالضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها فتسمى عند أهل العلم ضرورة. من المراد بالضرورات الخمس؟ الدين أولا، ثم النفس، ثم النسل أو النسب، ثم العقل، ثم المال. فكل ما يحق مصلحة لهذه الخمس يعتبر من الضرورات المعتبرة عند أهل العلم. هذا المراد بكلمة أن تكون المصلحة ضرورة أو ضرورية. نعم، معنى ذلك، انتبه، معنى ذلك أن الجواز هنا، أن الجواز هنا جواز قتل المتطرس بهم باعتبار أنها ضرورة. نعم، قبل أن نتكلم في هذه النقطة، طيب المصلحة هنا كما مر معنا من قبل متعلقة، هل هي بالنفس أم متعلقة بالناس أم متعلقة بالعقل أم متعلقة بالمال؟ المصلحة هنا متعلقة بشيء بالدين، وهذا يقدم بالاتفاق كما شرحنا وكررنا مرارا. فالمصلحة هنا هي متعلقة بإقامة شرع الله عز وجل، أن يكون الحكم لله دون البشر، وهذه المصلحة لا يختلف فيها اثنان من بني البشر. نعم، لا يختلف فيها اثنان ولا ينبغي أن يختلف فيها اثنان. فليست متعلقة بالنفس أو ليست متعلقة بالنسل أو ليست متعلقة بالعقل أو ليست متعلقة بالمال، وإنها متعلقة بالدين، والدين كما قلنا مصلحة الدين تقدم على سائر الضرات، على سائر مصالح الضرات الأخرى. نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن قولنا بالجواز، أن قولنا بالجواز بناء على اعتبار هذه المصلحة ضرورة أو من الضرات، معنى ذلك أن الجواز هنا يدخل تحت القاعدة العامة عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات. انتبه لهذه المسألة، انتبه. فهذا الجواز جواز استثنائي وليس جواز أصلي، هذه مسألة هامة. فقلنا أن قتل هؤلاء المتطرس بهم، أن قتل هؤلاء المسلمين المعصوم بالدم يأتي تبعا لا قصدا، فالحكم ثابت وليس فيه أدنى تغيير، أن هذه الدماء معصومة. نعم، أن هذه الدماء شيء معصوم، لا يجوز الإقدام على قصد قتلها، وإنما قصد قتلها من أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات عند رب الأرض والسماوات، كما ذكرنا هذا الكلام من قبل. فنقول المعنى الثاني لكلمة ضرورة أن الجواز هنا عند أهل العلم كما سنذكر مبني على القاعدة العامة أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح أي شيء، تبيح المحظورات. وانتبه لأن هذه قاعدة سيأتي في الضوابط تعقيب عليها هام، سيأتي في الضوابط تعقيب عليها هام، فلابد أن نصحبها في النظر إلى هذه المسألة. نعم، وهذا ما صرح به ابن قدامة في المغني كما مر معنا النص في المجلد الثامن صفحة 310 بقوله: جاز للمسلمين رميهم، ثم قال: لأنها حالة ضرورة، لأن أي شيء حالة إيش؟ ضرورة. فهذا حكم أصلي أم حكم استثنائي؟ حكم استثنائي وليس بحكم أصلي، فهذه الدماء كما قلنا ثبتت لها العصمة بالإسلام. نعم، عندما نقول أن هذا الجواز يدخل تحت هذه القاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات، فنقول ما هي صورة الضرورة؟ ما هي صورة الضرورة، أو هل الضرورة صورة واحدة؟ نعم، بالاستقراء لأقوال أهل العلم نجد أنهم ذكروا صور عدة، صور عدة تدخل كلها تحت أي شيء؟ تحت الضرورة، صور عدة تدخل تحت مسمى الضرورة. من هذه الصور التي قال بعض أهل العلم بأنها تمثل حال الضرورة ما ذكره القرطبي بنفسه في نفس المرجع، قال ومعنى كونها ضرورة، انظر صورة الضرورة عند القرطبي، انظر صورة الضرورة عند القرطبي. المرجو من هذا الكلام ومن هذا النقول حتى ننظر هل هذه الصور التي قال أهل العلم أنها تمثل حال الضرورة، هل هذه الصور منطبقة في واقعنا أم لا؟ سنجد في النتيجة أن واقعنا كما قلنا مناط مركب، فهذه الصور كلها بلا استثناء متوفرة وزيادة عليه. فإذا كان أهل العلم أجازوا قتل المتسرسين في إحدى هذه الصور التي تمثل عند بعضهم حال الضرورة، فكيف إذا اجتمعت هذه الصور كلها بل زيد عليها؟ نعم، قال القرطبي معنى كونها ضرورة أنه أو أنها، انظر صورة الضرورة عند القرطبي، أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. هذه الصورة لا نستطيع أن نصل إلى هذه الرؤوس إلا عن طريق قتل من؟ قتل المتسرس بهم، فهذه تمثل حالة إيش؟ ضرورة، بنص كلام القرطبي. نعم، وذكر كذلك صاحب مغني المحتاج في المجلد الرابع صفحة 224، قال بأن تترسوا بهم أي الكفار بالمسلمين حال التحام القتال. فحالة التحام القتال تعتبر حالة أي شيء؟ تعتبر حالة أي شيء؟ تعتبر حالة ضرورة، تعتبر حالة ضرورة. قال طبعا هو ذكر المنع ثم قال إن دعت الضرورة، ثم قال الضرورة بأن تترسوا بهم حال التحام القتال بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكفرت نكايتهم. إذا تركناهم بعد أن أخذوا الترس سيظفرون بنا ويكثر فينا الجرحى والقتلى إلى غير ذلك. نعم، ونحو قول الشافعي كذلك، قال إلا أن يكون المسلمون ملتحمين. الشافعي ماذا قال في البداية في أول الجملة؟ ما مرت معنا نصوص كاملة فنحن نكتفي هنا محل الشهاد. ماذا قال في أول نص؟ قال ألا أرى أن يكف عنه، ثم قال إلا أن يكون المسلمون ملتحمين. فصورة الضرورة عند الإمام الشافعي حالة أي شيء؟ حالة الالتحام. هذا عند الشافعي. وقال ابن قدامة المجلد الثامن صفحة 310 في المغني، وإن تترسب مسلم ولم تدعو حاجة إلى رميهم، انظر هذا النص هام، ولم تدعو حاجة إلى رميهم، ليش هناك ضرورة في هذه الحالة؟ انظر صورة الضرورة بمفهوم المخالفة. قال لكون الحرب غير قائمة، فلو كانت حرب قائمة إذا هذا حالة ضرورة، نعم مفهوم المخالفة لو كانت حرب قائمة. ثم قال أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، نستطيع أن نصل إليهم بدون قتل المترس بهم، إذا ليست حالة صحيح. طب العكس، إذا كنا لا نستطيع أن نصل إليهم إلا بقتل المترس بهم تعتبر حالة إيش؟ وهذا صريح القرطبي، ما قاله ابن قدامة بالمفهوم صرح به القرطبي بالمنطوق. نعم، ثم قال أو للأمن من شرهم، لم يجوز رميهم، للأمن من شرهم. طب إذا لم نأمن شرهم إذا هذه حالة ضرورة. نعم، وعليه نقول بالمفهوم إذا كانت الحرب قائمة أو لم يمكن القدرة عليهم بدونه أي بدون قتل المتسرس بهم أو لم نأمن شرهم فالحاجة داعية إلى رميهم، وهذه كلها تمثل صورة من صور الضرورة. نعم، ومفهوم قول ابن قدامة، مفهوم قول ابن قدامة لا لم تدعو حاجة إلى رميهم لإمكان القدرة عليهم بدونه أي بدون قتل الترس، هو منطوق قول القرطبي. فالقرطبي ماذا قال؟ قال لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، فإذا لم نستطع أن نصل إلى الكفار إلا بقتل هؤلاء المسلمين جاز لنا أن إيش؟ أن نقتلهم. نعم، طبعا تبعا لا قصد. كذلك من صور الضرورة ما ذكره أبو يعلى الفراء في كتاب الأحكام السلطانية صفحة 43، فقال رحمه الله وإذا تترسوا أي الكفار في الحرب بنسائهم وأطفالهم، وهذه مسألة ستأتي معنا. نعم، إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم، ليس بنساء وأطفال المسلمين، بنساء وأطفال إيش؟ الكفار. نعم، إذا تترسوا، وهذه صورة من الصور التي يجوز فيها قتل النساء والأطفال. نعم، النساء والأطفال الكفار ليسوا المسلمين. قالوا إذا اضطرسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم ولم يوصل إلى قتلهم، هنا صورة ضرورة عدم إمكان الوصول إلا بقتل هؤلاء الناس، ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم، ولا يقصدون ولا يقصدون النساء والأطفال. ثم قال مسألتنا وكذلك إن تفرسوا بأثار المسلمين ولم يتوصل، منذ صورة الضرورة لم يتوصل عدم القدرة على الوصول إليهم، لم يتوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسراء، يجوز أم لا يجوز؟ كما قال يجوز. نعم، ثم قال أي أبو الفراء قال ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف، هذا من كتب الحنابلة، وقد أومى إليه أي أشار إليه، وقد أومى إليه أحمد في رواية بكر ابن محمد، انظر نص الإمام أحمد، قال أي الإمام أحمد في القوم يحاصرون، القوم من الكفار يحاصرون، يحاصروا المسلمين، فيتقون أي يدفعون المسلمين فيتقون بأولاد المسلمين. نعم ينصبونهم أمامهم يأتي بالأولاد ويجعلهم أمام المسلمين ينصبونهم أمامهم. قال فأحب لأن حديث يقول انتبه فأحب ألا يعرض لهم كما قال الشافعي أن يكف عنهم في البداية هذه في حالة عدم الضرورة. فأحب ألا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم ويكون تركهم ضرر للمسلمين فيرميهم. نعم انظر في حالة عدم الضرورة نعم قال يكف عنهم ويعرض عنهم إلا إذا كانت هناك ضرورة. صورة الضرورة عند الأحمد قال أن يخافوا أن يخرجوا عليهم أن يهجم من أن يهجم الكفار على المسلمين ثم قال ويكون تركهم ضرر للمسلمين. نعم وهذه كما قلنا صورة عامة قال فيرميهم. وعند الموردي في كتابه كذلك الأحكام السلطانية صورة الضرورة المبيحة لقتل المتطرس بهم هو أن يؤدي تركهم إلى الإحاطة بالمسلمين. انتبه عند الإمام الموردي من فقهاء الشافعية نعم إذا كانت هذه المسألة أن يأخذ الكفار أسرى يقيمونهم أمامهم كترس إذا كانت هذه المسألة ستؤدي إلى أن يحيط الكفار بالمسلمين بمعنى أن امتناع المسلمين عن الرمي في هذه الحالة سيؤدي إلى أن يحيط بهم من الكفار فهذه حالة ضرورة يجوز فيها قتل المسلمين المتطرس بهم. نعم قال في الأحكام السلطانية له صفحة 42 قال فإن أفضل كف عنهم بعد أن قال أولا يكف عنهم ثم قال فإن أفضل كف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين توصلوا إلى الخلاص منهم كيفما أمكنهم وتحرزوا أن يعمدوا إلى قتل مسلم في أيديهم. لك أن تفعل ما تشاء في هذه الحالة. نعم هذا عند الإمام الموردي. أما عند الأحناف كما ذكر ذلك ابن الهمام فتح القدير المجلد الخامس صفحة 431 فقال وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة الترس. عند الأئمة الثلاثة لماذا قال عند الأئمة الثلاثة ولم يذكر الأحناف؟ لأن الأحناف يفرقون بين حال الضرورة وعدم الضرورة. يفرقون لا يفرقون الأحناف عندهم الجواز إيش مطلق الجواز عندهم مطلق سواء تحقق الضرورة أو لم تحقق الضرورة. قال وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة الترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين. طبعا هذه ضرورة ظاهرة إذا كان أقل منها يجوز رميهم. فكيف إذا ترتب على هذا الترك انهزام المسلمين يجوز أن نرميهم أم لا يجوز؟ هذه أعلى صورة الضرورة. نعم وهناك أعلى منها وما في واقعنا الآن. نعم فهذه كلها كل هذه النقاط خوف في حصول الفعل. فكيف والفعل قد إيش قد حصل ومرت عليه عشرات السنين. ثم قال وهو قول الحسن ابن زياد. نعم أما ابن قدامة فعلل الضرورة أو صور الضرورة تصوير عام فقال رحمه الله المجلد الثامن من المغني صفحة 310 قال ولكن بعد أن ذكر المنع أولا في حالة عدم الضرورة ثم قال ولكن لو تطرس العدو بمسلم ودعت الحاجة إلى رميهم. ما هي الحاجة عنده؟ ودعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين فكل ما يمثل حالة خوف على المسلمين هذه ضرورة يجوز عندها رمي الكفار وإن قتل معهم بعض المسلمين. ونفس التعليل على لبيه ابن تيمية بل نقل ابن تيمية هذا التعليل عن عامة الفقهاء كما سنذكر. قال ولكن أي ابن قدامة لو تطرس العدو بمسلم ودعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز للمسلمين رميهم لأنها حالة ضرورة. فحالة الضرورة عند ابن قدامة من أئمة الفقهاء تتحقق بأي شيء بحصول أي شيء الخوف على المسلمين فكل ما يمثل خوفا على المسلمين هذه حالة ضرورة معتبرة يجوز عندها قتل المتطرس بهم كما قلنا نفس التعليل لحالة الضرورة ذكره شيخ الإسلام كما في المجلد 28 صفحة 546 فقال رحمه الله وقد اتفق العلماء. فنقل هنا اتفاق من؟ اتفق العلماء. وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تطرسوا بمن عندهم من أسار المسلمين وخيف على المسلمين حالة الضرورة بنقل ابن تيمية عن عامة العلماء هي حدوث أي شيء الخوف على المسلمين بكل ما يمثل حالة من حالات الخوف وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون أي الكفار وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين اضطرسوا بهم. نعم فإنهم يقاتلون أي الكفار وإن أفضى إن أدى ذلك الفعل إلى قتل المسلمين الذين تطرسوا بهم. نعم فهذه صورة من صور الضرورة التي ذكرها أئمتنا في كتبهم وهذا نظرة تقريبا في مجمل أقوال المذاهب الأربعة عند الأحناف وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. نعم ونظرة سريعة لا لما ذكره وما سطر هؤلاء الأئمة، ثم مقارنة لواقعنا نرى أن مناط الواقع مركب أضعاف مضاعفة عما ذكره هؤلاء الأئمة الكرام. فأقصى صورة من صور الضرورة التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي خوف انهزام المسلمين. أقصى صورة ذكرها خوف أي شيء، خوف انهزام المسلمين، أو كما قال القرطبي أو خوف استيلاء العدو على بلاد المسلمين. صحيح. أما في واقعنا فالهزيمة قد حصلت منذ مئات السنين أو عشرات السنين، والاستيلاء كذلك قد تم وقضي الأمر، والله المستعان. نعم. قال في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية المجلد الثاني صفحة 1330، قال: جرى التعبير، هذا إجمال لصور الضرورة، جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضرورة هذه بعدة صور، منها نحن طبعا ذكرنا التفصيل لكن هذا إجمال، منها أن يهجم العدو على المسلمين لا يستولي فقط تعرض، وأن يكون المسلمون في حالة التعاهم مع العدو في القتال، وهذه الأولى متحققة بل أضعافها متحققة كما قلنا، ليس فقط هجوم إنما كما قلنا استيلاء. قال: وأن يكون المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال، هذه كذلك متحققة، ليست متحققة الآن، فالحرب إيش مستعرة منذ عشرات السنين بين المجاهدين وبين حزب الشيطان من الطواغيت المرتدين وكفار أصليين. قال: وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين، انتبه فقط خوف أو خشية، يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين من الإحاطة بهم أو استئصالهم أو هزيمة تصيبهم أو كثرة في قتلهم أو أي ضرر يلحق بهم. طبعا الضرر قد لحق بالأمة منذ عشرات السنين، والهزيمة قد حصلت والاستيلاء قد حصل، والإحاطة ظاهرة لا يجادل فيها أحد، فنحن في قتال دفع. انتبه أن كلام هؤلاء الأئمة كله مبني على حال الضرورة في قتال الطلب، أغلبه، في البعض كما ذكر في البداية خوف الهجوم، نعم، أن تنقلب الدائرة على المسلمين فيهاجم عليهم عدوهم، نعم. فنحن حتى لو قلنا أنه في قتال دفع فالاستيلاء لم يتم، أما في حالتنا فالاستيلاء قد تم وسلمت السلطة والبلاد والعباد إلى هؤلاء الطواغيت المرتدين، نعم. فنقول: والذي يتأمل واقعنا اليوم يجد أن كل هذه الصور التي ذكرها وقررها أئمتنا الفضلاء بل وأضعفها متحققة في واقعنا، لأن لا تبي متحققة، لا أننا نخاف من وقوعها، هي وقعت وانتهت، أما عندهم خوفا من وقوع هذه الضربات جاز قتل المترس بهم، أما في حالتنا فقد وقعت هذه الصور كلها تقريبا بلا استثناء بل وزيادة عليها. فالعدو بالفعل، نعم، محتل البلاد والعباد، جاثم على الصدور والأنفس، محيط بعباد الله المؤمنين، عامل على استئصالهم بل على استئصال الدين بالكلية والقضاء عليه، وفي سبيل ذلك مستحل الدماء والأموال والأعراض. فأكثر كلام الأئمة في الخوف من هزيمة المسلمين، هذه أقصى صورة، الخوف من هزيمة المسلمين والخوف من استيلائهم أي من استيلاء الكفار على بلادهم. أما في حالتنا في واقعنا اليوم فالاستيلاء قد تم وتحقق منذ عشرات السنين، وقتالنا لرفعه ودفعه كما قررنا في حكم الجهاد اليوم. فلا شك أن الضرر، أن الضرورة اليوم في أبلغ صورها، إذا أن تحكيم شرع الله في أرضه هو أوجب الواجبات وأعظم الضرورات، كما قدمنا أن حفظ الدين وما يتعلق به مقدم على حفظ سائر الضرورات الأخرى. نعم. هذا ما يتعلق بتعليل الجواز هنا، انتبه بتعليل الجواز هنا بأنه داخل تحت قول الفقهاء الذي ليس فيه خلاف أن الضرورات تبيح المحظورات. هل هناك تعليل آخر للجواز في هذه المسألة؟ مر معنا تعليل، من يذكر؟ ها، كلام الفقهاء صاحب الهداية شرح بداية المبتدي، نعم، كما قلنا عامة الفقهاء يعللون الجواز هنا لأنه من باب إيش؟ الضرر تبيح المحظورات. مر معنا تعليل آخر، ماذا قال؟ قال أن الضرر العام يدفع بالضرر إيش؟ يدفع بالضرر الخاص، وهذا كذلك تعليل هام. فنقول علل آخرون من الفقهاء كذلك هذا الجواز الاستثنائي بقاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. قال في الهداية شرح بداية المبتدئ المجلد الخامس صفحة 431، قال: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع ضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، فيدفع الضرر العام بالوقوع في الضرر الخاص. نفس التعليل علله إمام آخر وهو الحموي في كتابه الأشباه والنظائر المجلد صفحة 43، فقال: جواز الرمي إلى كفار تترصوا بصبيان المسلمين لأن هذا من قبيل تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ظاهر هذا الكلام؟ طيب. هناك تعليق لأحد المعاصرين سبحان الله في يعني في قمة النفس، نعم، وبالفعل غريب، هو الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية، نعم، فهو ذكر هذه المسألة جواز قتل المترس بهم بأنها من الصور التي تدخل تحت قول الفقهاء الضرات تبيح المحظورات. نعم. ثم ذكر هذا التعليل الآخر أن هذا كذلك من وجه دفع الضرر العام لتحمل الضرر الخاص. ثم علق تعليق هام فماذا قال؟ قال والواقع كما قلنا الصفحة 38 قال والواقع أن هذا الاستثناء ما معنى؟ جواز إيش؟ قتل هؤلاء الأبرياء في هذه الحالة استثناء كما قلنا. والواقع أن هذا الاستثناء معقول. ثم قال وهو من لوازم الحرب ومقتضيات القتال ومن ضرورات حفظ دار الإسلام. صحيح؟ ثم قال وهذا الأهم وما ذكره الحموي في تعليله. ما المراد بتعليل الحموي؟ أن هذا من باب دفع الضرر العام بالوقوع في الضرر الخاص. انظر ماذا قال الشيخ. وما ذكره الحموي في تعليله إشارة واضحة إلى أن استيلاء الكفرة على ديار المسلمين يعتبر في نظر الشرع أشد ضررا من قتل النفوس، لأن في استيلائهم على بلاد المسلمين إذلال إشارة واضحة إلى أن استيلاء الكفرة على ديار المسلمين يعتبر في نظر الشرع أشد ضررا من قتل النفوس، لأن في استيلائهم على بلاد المسلمين إذلالا للمسلمين وتعطينا لأحكام الدين وإعلاء لكلمة الذين لكلمة الكفر التي من حقها أن تكون السفلة. ثم قال وكل ذلك ضرر عظيم عام يجب دفعه ولو بإزهاق نفوس بعض المسلمين، لأنه بالنسبة لذلك الضرر أي إزهاق بعض النفوس قال لأنه بالنسبة لذلك الضرر ضرر خاص وأخف منه. كلام نفيس واقعنا أشد من هذا الكلام. لماذا؟ لأن كلام الشيخ حول أي شيء؟ حول خوف الحدود، حول أي شيء؟ خوف الحدود، خوف هزيمة المسلمين واستيلاء الكفر عليهم. أما في واقعنا خوف الحدود طيب حدث قد إيش؟ قد تم منذ عشرات السنين، فنحن في دفع ما حدث منذ عشرات السنين. كلام الشيخ نفيس وهام، واقعنا أشد تركيبا والمناط فيه مركب أو أضعاف ما ذكر. فكلامه كله مبني على خوف هزيمة المسلمين واستيلاء الكفرة وتعطيل أحكام الشرع وأن تصبح كلمة الذين كفروا هي العليا وكلمة المؤمنين هي السفلى. كل هذا حدث وانتهى الأمر، كل هذا في واقعنا حدث وانتهى الأمر. فلا شك أن الضرورة يعني في غاية صورها محققة اليوم، ومن ثم فالجواز أولى بكثير بلا أدنى شك. نعم. هذا حول الشرط الأول الذي ذكره أهل العلم في جواز هذه المسألة وهي الضرورة كما مر. الشرط الثاني أن تكون إيش المصلحة إيش؟ قطعية، تكون المصلحة قطعية ثم كلية. نعم. قال القرطبي ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. انتبه لأن المسألة هذه فيها يعني فيها توضيح هام. قال القرطبي ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. انتبه، ليس المراد هنا تحقق النتيجة، أن الإنسان يضمن تحقق النتائج في يده، هذا لا يضمنه إلا من، لا يعرفه إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن ما علينا إلا أي شيء، إلا اتخاذ الأسباب المشروعة، هذا تقييد هام، اتخاذ الأسباب المشروعة الذي دل الشرع على مشروعيتها. فإذا تحققت النتيجة فبها ونعمته، هذا الذي نريد وأخرى تحمل. وإذا لم تحقق النتيجة لحكم لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نقول اللهم أعذرنا، اللهم أعذرنا. وليس معنى هذا الكلام أننا نضمن النتيجة صورة يقينية، هذا لا يفعل أحد ولا يضمنه، وليس في طاقة بشر أصلا، ليس في طاقة أي شيء، ليس في طاقة بشر، ولا يكلف نفسه إلا وسعه. والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فضمان النتائج ليس في استطاعتنا. نعم، السعي وبذل المجهود واستفراغ الوسع هذا في استطاعتنا، وهذا الذي نحن أمرنا به. فنحن ما أمرنا بتحصيل النتائج، ولكن أمرنا بأي شيء؟ بالسعي باتخاذ الأسباب المادية والشرعية. نعم. قال في كتابه ردود على أباطيل وشبهات، ردود على أباطيل وشبهات صفحة 301 قال وهذا أيضا موجود، هذا الشرط الثاني أن تكون المصلحة قطعية. قال وهذا أيضا موجود في هذه الحالة، لأن المجاهدين، الكلام له، لأن المجاهدين لا يقومون بعمل إلا بعد دراسة شرعية عميقة. وهذا الأصل، وهذا الأصل، لذلك كنا لابد على كل حركة جهادية أن يكون على رأسها من طائفة من أهل العلم. نعم. ودون ذلك بالفعل خرط القتاد. قال لا يقومون بعمل إلا بعد دراسة شرعية عميقة له لهذا العمل، من خلال تحصيل أعلى وأعظم المنافع. وأعلى وأعظم المنافع هنا هي إقامة الدين، ليس هناك أعلى وأعظم منها، هذه ظاهرة كما مر معنا. من خلال تحصيل أعلى وأعظم المنافع وتقليل ودفع المفاسد، وهذا سيأتي معنا في الضوابط، ضوابط هذه مسألة هامة جدا. نعم. وتقليل ودفع المفاسد، فإذا أدوا العمل بناء على ما سبق بعد أن استفرغوا الوسع وبذلوا الجهد، نعم، شرعا من ناحية المادية، فإذا أدوا العمل بناء على ما سبق ولكن لم يشأ الله تحقيق تلك المصلحة المرجوة فإنهم لا يلامون ولا يجرمون ولا يخطرون ولا حتى يعاتبون، لأنهم أخذوا بالأسباب وأدوا الذي عليهم وتركوا النتيجة على الخالق سبحانه. ثم قال: وهذا الذي فعلوه هو قدر طاقتهم ووسعهم، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. ثم قال: أما أن نلزمهم، انتبه، بكون النتيجة لابد أن تكون دائما كما كان متوقع، هذا افتقد بشر، ليس افتقد بشر، حتى ليس افتقد الأنبياء كما سنذكر، نعم، حتى ليس افتقد الأنبياء. قال: أما أن نلزمهم بكون النتيجة لابد أن تكون دائما كما كان متوقع، وكما قلنا ما حدث المسلمين يوم أحد خير شاهد، كما كان متوقعا ومرجوا، فهذا باطل ويخالف حقيقة التوكل التي هي الأخذ بالأسباب ثم الاعتماد من قبل ومن بعد على رب من؟ على رب الأسباب. قال: مخالف لحقيقة التوكل التي هي الأخذ بالأسباب وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا الأمر في الواقع مسلم به عند أرباب العقول، عند كل عقل، نعم، إذ لو قام شخص بعمل ما أيا كان نوعه بعد دراسة عميقة مستفيضة في المقدمات والنتائج وثبت له بصورة قطعية لا تدع مجالا للشك بأن النتيجة ستكون لصالحه، ثم توكل على الله سبحانه وتعالى واشتغل بذلك العمل وأخلص فيه النية، طبعا بعد ثبوت المشروعية أهم شيء، وأخلص فيه النية وأدى كل ما كان مفروضا عليه أن يؤديه، ولكن شاء الله له نتيجة خلاف ما كان يتوقع، فهل يلام هذا الرجل؟ لا من قريب ولا من بعيد. نعم، والإمام علي بن طالب رواه كلمة جميلة جدا، كان يقول: إيش عرفت الله بنقد العزائم، يعزم على الشيء ويستفرغ فيه الوسع ويبذل فيه الجهد ثم تكون نتيجة بخلاف ما قصد، هذا لا، لأن هناك إيش؟ هناك ربي، إيش؟ ربي للسبب. نعم، عرفت الله بنقد العزائم. قال: فهل نلومه ونقول له عملك خاطئ وغير صحيح لأن النتيجة ليست قطعية ولم تؤتي ثمارها كما كان متوقع؟ قال: لا شك أن هذا خطل. ما معنى خطل؟ يعني إيش؟ من الخبال، خلل في العقل. لا شك بالفعل أنه تحكم بالفعل، ولأنه كذلك تأله على المولى سبحانه وتعالى، فهذا غيب لا يعلم إلا المولى سبحانه وتعالى، ولا يضمن النتائج إلا رب النتائج. قال: ولا شك أن هذا خطل من القول وفساد، والله المستعان. فنقول أن مأمورون بالعمل والسعي ولسنا مأمورين بتحقيق النتائج. نعم، ومن ثم فتخلف، انتبه، ومن ثم فتخلف النتيجة عن العمل ليس دليلا على عدم مشروعية العمل. نعم، تخلف النتيجة إذا لم تحدث النتيجة التي ارتجوناها من وراء هذا العمل، هل هذا معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن هذا العمل غير مشروع؟ المسلمون يقاتلون منذ عشرات السنين، هل معنى ذلك ولا يحقون الثمرة المادية؟ انتبه، الثمرة المادية، هل معنى ذلك أن الجهاد غير مشروع؟ هذا كلام باطل، يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والحديث خرج الإمام مسلم عن ابن عباس، وفي آخره ماذا قال؟ في أوله عرض عليه الأمم، ثم قال: ويأتي النبي ومعه إيش؟ الرجل. انظر النتيجة التي حققها النبي، وهو نبي مؤيد، نعم، يأتي النبي ومعه رجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي لم يتبع في دعوة أحد من البشر. هل معنى ذلك أن وسيلة النبي حاشا وكلا كانت غير مشروعة، أو أنه لم يبذل الوسع ولم يستفر الجهد؟ ولكن النتيجة علمها عند الله سبحانه وتعالى، هذا له حكم لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى. نعم، فما علينا فقط إلا أن نبذل الجهد ونستفرغ الوسع بعد ثبات المشروعية بالكتاب والسنة وفهم أهل العلم الثقات. نعم، فإذا جاءت النتيجة على ما نحب ونرضى فلله الحمد والشكر، فإذا حرمنا النتيجة لحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى اللهم أعذرنا، وهذا فقه هام لابد من تدبره. نعم، فنقول أن نحن مأمورون بالعمل والسعي ولسنا مأمورين بتحقيق النتائج، ومن ثم فتخلف النتيجة عن العمل ليس دليلا أبدا على عدم مشروعية العمل، فالنتائج أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك حكم لا يعلمها إلا هو. وكم من عمل بذل فيه الوسع واستفرغ فيه الجهد بالطبع بعد إثبات المشروعية إلا أنه لم يؤتي ثمره المرجوة. وهناك كلمات نفيسة لسيد رحمه الله في هذا المعنى، المجلد الرابع من الظلال، صفحة 2426، قال رحمه الله: قد يبطئ النصر، قد يبطئ إيش؟ نصر بعد الإخلاص والمتابعة واستفراغ الوسع وبذل الجهد. قال: قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة، هذا بعض الحكم، لأن بنية، ما معنى بنية؟ تركيبة الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، يعني لم تستكمل الصورة المطلوبة منها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحشد، انظر المطلوب ليس كما يفهم هؤلاء الأدعياء، التقاعس والتقاعد، لا، المطلوب الزيادة في الجهد والعمل وفي اقتلاع عبد الله. قال ولم تحسد بعد طاقاتها، ولم تتحفز كل خلية فيها، وتتجمع لتعرف أقصى المذكور فيها من قوة واستعداد. فلو نالت النصر حينئذ، قبل أن تحدث هذه الأمور، قبل أن تبذل الأمة كل ما لديها، فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا. لماذا؟ لأن الذي يضرب بسهولة كذلك يضيع بأي شيء بسهولة، يبذل بسهولة، وهذا حتى مسألة مجربة. لكن الشيء الذي تحصل بعد تعب لا يكاد ينتزع من يديك، لأنك تعرف قيمته وتعرف قيمة ما بذلته في تحصيله. قال فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. ثم قال حكمة أخرى، وهذه مهمة جدا خاصة في هذه المسألة، قال عكس ما قلنا ما يفهم الأدعياء، وقد يبطئ النصر حتى، انظر المطلوب ليس التراجع إنما التقدم، غاية التقدم، وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها، آخر ما في وسعها، آخر ما في قدرتها، آخر ما في طوقها من قوة، وآخر ما تملكه من رصيد. قال فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. فالمطلوب زيادة من الإقدام وليس الإحجام. قال حتى تبذل آخر ما في طوقها وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا، ولا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ثم قال وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، نعم، فتدرك أنها، انتبه هذه إشارة هامة كما قلنا في نفس الباب، أن القضية ليست في اتخاذ الأسباب وإنما في فيما قدره رب الأسباب، نعم. ومن ثم لابد أن يكون تعلقك ليس بالأسباب التي في يديك، وإنما يكون بمن؟ برب السبب سبحانه وتعالى، وما هذه فقط إلا من باب الإعذار. قال وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها المادية، فتدرك أنها، ورغم ذلك لا يتحقق لها المطلوب، فتدرك أن هذه القوة المادية وحدها بدون سند من الله سبحانه وتعالى لا تكفل النصر ولا تأتي بالنصر، نعم، لا تكفل النصر، وإنما يتنزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى، نعم، عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها الله سبحانه وتعالى. المشهد من هذا الكلام أننا ما يجب علينا إلا أن نبذل الوسع ونستفرغ الجهد بعد إثبات المشروعية بالتجرد والإخلاص والصدق والاعتماد أولا وآخرا على رب السماوات الأرض. فإذا كانت النتيجة التي نريد فبها ونعمة وإلا الحمد والمنة. فإذا حرمنا النتيجة لذنوبنا وتقصيرنا ولحكم لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نقول اللهم وأعذرنا. وشاهد ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، وليس النتيجة، ورسوله والمؤمن. وكما قلنا الحديث الذي أخرجه مسلم، يأتي النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما هو الرجل، والنبي وما هو الرجلان، والنبي وليس ما هو أحد، نعم. ولا يقول قائل ولا يقول عاقل فضل عن عالم أن هذا النبي حاشا وكلا فرط في اتخاذ الأسباب الشرعية أو المادية أو أنه انتهج أسباب ليست مشروعة أصلا، فهذا كلام من أبطر الباطل، نعم. أما الشرط الثالث وهو أن تكون المصلحة إيش؟ تكون المصلحة إيش؟ كلية. أن تكون المصلحة كلية، ما معنى كلية؟ أن تكون المصلحة عامة كل من؟ كل الأمة، كل المسلمين، نعم. قال القرطبي ومعنى أنها كلية أنها قاطعة، وهذا اللفظ حصل فيها تصحيح، أصلا أنها عامة، أنها قاطعة لكل الأمة، أنها عامة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، مصلحة كل من؟ المسلمين، نعم. كذلك قال في ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد صفحة 301، قال وهذا الشرط أيضا موجود، الكلية كذلك هذا الشرط، طبعا هذا الشرط موجود. لماذا؟ لأننا نسعى من قتال هؤلاء الطواغيت إلى أي شيء؟ إلى إقامة شرع الله. وهل المصلحة من إقامة شرع الله قاصرة بفئة دون فئة أو بعض المسلمين دون البعض الآخر؟ على اعتقاد المصلحة تعود ثمارها إلى من؟ إلى كل الأرض بمسلميهم وبكافرين. هذه المصلحة تعم من؟ تعم المسلمين أولا، ثم تعم أهل الذمة ثانيا، ثم تعم حتى الكفار، حتى تعم المحاربين. انتبه، نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكل الناس بالفعل. انتبه، هذه فيها لطيفة، انتبه، نحن أهل السنة والجماعة خير لأعدائهم من أعدائهم لأنفسهم، نعم. وهذه فيها كلام لطيف جدا لابن القيم في تفسير قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مطلقة، وليس كما قال بعض أهل العلم أنها رحمة لمن ينتفع بهذه الرحمة أي المسلمين، لا، هو رحمة مطلقة. للمسلمين ابتداء بما أتاهم به من فضل وعلم وهداية ورشاد إلى غير ذلك، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى كذلك هو رحمة لمن كفر به وعدا وحرب. نعم، وهذا بالفعل يعني معنى نفيس. ما الكلام فيه طويل، هذا في قصص أهل السنة. نعم، قال في الكتاب المذكور: وهذا الشرط أن تكون مصلحة كلية أيضا موجود ووارد فيما يقوم به المجاهدون من أعمال، وذلك أن إقامة الدولة تحكم بشرع الله ويسود فيها العدل والإخاء والمحبة، هذه كلها ثمرات طبعا لإقامة الشرع، والإخاء والمحبة في الله والتواصي بالصبر والرحمة خير يعم جميع المسلمين، لا يختص بفرد دون آخر ولا بطائفة أو جماعة دون أخرى، بل إن هذا الخير لا يكون محصورا في نطاق المسلمين فحسب، لكنه سيمتد لينال أهل الذمة الذين ما وجدوا راحة ولا طمأنينة إطلاقا إلا في ظل المسلمين، إلا في ظل حكم الإسلام العادل، والحمد لله أولا وآخرا. ونحن نقول بل إن هذا الخير لا يقتصر على المسلمين أو على أهل الذمة، وإنما يشمل حتى الكفار، يعم العالم أجمع إذا أقيم شرع الله في أرضه. نعم، دليل ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، بنص الآية لمن؟ للعالمين، ولفظ عربي ظاهر للعالمين، للمؤمنين، لأهل الذمة، حتى الكفار المحاربين. نعم، فهذا كذلك الشرط الثالث ظاهر التحقق فيما يقوم به المجاهدون اليوم من أعمال لقتال أعداء الله. نعم، هناك بعض التنبيهات الهامة في الإشارة إلى بعض الفروق، انتبه هذه المسألة هامة، إلى بعض الفروق التي تفرق واقعنا عن واقع هؤلاء الأئمة. نعم، هؤلاء الأئمة عندما ذكروا صورة الجواز بتفصيلتها التي مرت معنا، كانت هذه الصورة تختص بأي شيء؟ بواقعهم أم بواقعنا؟ بواقعهم، صحيح؟ المفتي يفتي بالنظر إيش؟ إلى واقعه، صحيح؟ فنحن كذلك لابد أن ننظر كذلك إلى واقعنا. نعم، فنقول بناء على واقعنا الجواز بلا شك أظهر بكثير جدا جدا. نعم، من هذه الصور الفارقة أن كلام هؤلاء الأئمة الذي مر معنا، نعم، كان وصورة الأسلحة هي الصورة القديمة، صورة الأسلحة هي الصورة القديمة، السيف والرمح والسهم. نعم، وإمكانية تلافي المسلمين بهذه الأسلحة أسهل أم إمكانية تلافي المسلمين بأسلحة اليوم الحديثة؟ أيهما أسهل؟ القديمة بلا شك، القديمة بلا شك. ورغم ذلك أجاز هؤلاء الأئمة الفضلاء قتل المسلمين المضطرس بهم، رغم أن إمكانية الأسلحة القديمة أسهل بكثير في إمكان أو استطاعة التلافي دون ما نحن فيه اليوم من أسلحة حديثة. نعم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية وانتبه لها، أننا مطالبون شرعا بتحصيل أي شيء، أقل الأسلحة كفاءة أم أعلى الأسلحة كفاءة؟ أقل الأسلحة فتكا أم أكثر الأسلحة فتكا؟ مطالبون شرعا أمر إيجاب لا استحباب ولا مد بتحصيل أكثر الأسلحة فتكا في أعداء الله، طالما أنها تدخل في دائرة الإمكانيات والقدرة، بنص قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم. فطالما أن الحصول على هذا السلاح في مكنتنا وفي استطاعتنا، نحن مطالبون طلب إيجاب وليس مد أو استحباب. نعم، طلب إيجاب بتحصيل هذا السلاح، لماذا؟ لأنه أكثر فتكا في أعداء الله. نعم، وهذا بنص قوله تعالى كما قلنا: وأعد لهم ما استطعتم. وانظر الآية، سبحان الله، هذه الآية عجيبة، يعني لها وقف: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. انظر النتيجة، ترهبون. نعم، أول ما أسمع أن المجاهدين لديهم سلاح، ما بالفعل يدخل الرعب والفزع في قلوب أعداء الله. نعم، ترهبون به، عدو الله وعدوكم، وليس هذا فقط، وإيش؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. فهناك كثير من أعداء الله الذين تربصون بالمجاهدين ولا يعرفهم المجاهدون، والله بالآلاف كثرة، لا يحصيهم إلا رب السماء والأرض. نعم، فإذا عرفوا أن المجاهدين قوة رضع، هذه ترهبهم وترضعهم عن أن يتعرضوا لهم بخطر. نعم، وآخرين لم تعلمونهم، الله يعلمهم. قال سيد قد في تفسيره لهذه الآية المجلد الثالث من الظلال صفحة 1544، قال: فهي حدود الطاقة، ما استطعتم، هي حدود الطاقة، إلى أقصاها تبذل غاية الوسع وتستفرغ أقصى الجهد في الحصول على هذه الأسلحة، فهي حدود الطاقة إلى أقصاها، بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. فكل ما دخل في طاقتنا نحن مطالبون بأي شيء؟ بتحصيله. نعم، طلب إيجاب وليس ندب واستحباب. فإذا كان في قدرتنا أن نحصل على الأسلحة النووية، نقعد عن تحصيلها، الأسلحة البيولوجية نقعد عن تحصيلها، فضلا عن المتفجرات التي هي منتشرة ومن السهل الحصول، فترك الحصول على هذه الأسلحة التي في استطاعتنا تقصير وإثم يستحق الوعيد. نعم. تقصير أي شيء ويستحق صاحبه المفرط فيه الوعيد بلا شك، بالإضافة لأنه من خيانة الأمانة. نعم. والتفريط لا في حقي، لا في حق الأمة وفي حق هذا الدين، نعم، بتفريطه في ترك سبب من الأسباب الممكنة والمتاحة. قال السيد: فهي حدود الطاقة إلى أقصاها، أقصى ما تستطيع، بحيث لا تقعد، لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. إذن المسألة الثانية، نحن مطالبون بالحصول على أشد الأسلحة فتكا في أعداء الله، مفهوم؟ المسألة الثالثة وهي مبنية على ما سبق، أننا كذلك مطالبون طلب إيجاب، تبع هذه اللطيفة الفائدة، طلب إيجاب قبل أن تضع الحرب أوزارها، أي قبل النصر والتمكين، مطالبون طلب إيجاب، مأمرون أمر إيجاب قبل النصر والتمكين، قبل أن تضع الحرب أوزارها، مطالبون بأي شيء؟ بالإدخان في أعداء الله، ليس بالقتل المجرد، وإنما أي شيء، الإدخان في أعداء الله. وهذا ليس من عندنا، وإنما هو بصريح قوله تعالى كما في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه واحدة ظاهرة، فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم. متى انتهى الإدخان؟ متى انتهى الإدخان؟ متى انتهى هذا الحكم كما قال أهل العلم والتفسير؟ حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ينتهي الإدخان المطلوب من أولياء الله من المجاهدين بعد ولا قبله؟ كما سأتي معنا كلام عجيب في تفسير هذه الآية. نعم. بعد أن تضع الحرب أوزارها، بعد أن ينتهي القتال، على الكلام الرائع الذي قيل في تفسير هذه الآية، ما المراد بتضع الحرب أوزارها؟ كلام عجيب. نعم. سيأتي معنا بعد قليل. نعم. فنقول نحن مأمورون أمر إيجاب، ليس بالقتل المجرد لأعداء الله. إيش نقول بس؟ لو أريد أن نقول كما كان يقولون الصحابة: يا لثارات كذا وكذا، الثارات لا تنتهي. إذا أردنا نقول يا لثارات نستنهد الهمم، يا لثارات إجبس. حسبنا الله ونعم الوكيل. الأنفس أزهقت على أيدي هؤلاء الطاغية، بل على أرجلهم، والأموال استبيحت، والأعراض كذلك وكذلك. فأي ثارات ننادي بها، وأي ثارات لا تنتهي. نعم، ثارات لا تنتهي. فقال تعالى: حتى إذا أدخنتموهم. فالمطلوب ليس القتل المجرد، وإنما الإدخان. واسمع ما قاله أهل العلم في معنى الإدخان. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في إضواء البيان المجلد السابع صفحة 417، قال: وقوله تعالى حتى إذا أدخنتموهم، أي أوجعتم فيهم قتلا، أي أوجعتم فيهم إيش؟ قتلا. واستأتي معنا تعبيرات عصرية جدا قمة التطرف، حتى أوجعتم فيهم قتلا. ثم قال الشيخ: فالإدخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض، حتى لا يستطيع أن يتحرك. والإدخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض. فإذا كان لديك سلاح يقتل رجل وسلاح يقتل اثنين، أنت مطالب بأيهما؟ تحصيل أيهما؟ طب إذا كان لديك سلاح يقتل 100، مطالب بتحصيل أيهما؟ الذي يقتل، وهكذا. فكل ما هو أكثر فتكا في أعداء الله أنت مطالب طلب إيجاب بتحصيله. نعم. لذاته أولا لقوله تعالى وأعد لهم، وثانيا للأمر الثاني أنك مطالب بالإدخان في أعداء الله. فهذا الأمر من وجهين، لأنه داخل في الأمر بالإعداد، ثانيا لأنه داخل في الأمر بالإدخان. انتبه. قال الشيخ الشنقيطي: فالإدخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض. ننظر ماذا قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، كلام عجيب، المجلد الرابع صفحة 182. قال رحمه الله: يقول تعالى حتى إذا أدخنتموه، يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه، ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين، بقوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا. انظر ما رأيك هذا التعبير، حصد لا تبقى ولا تضر. نعم، هذا المطلوب. قال: فاحصدوهم حصدا بالسيوف. فإذا كان لدينا ما هو أبلغ من السيوف يجب أن نستعمله في حصد هؤلاء الكفار، فاحصدوهم حصدا بالسيوف. قال: حتى إذا أدخنتموهم، أي أهلكتموهم قتلا. انظر التعبيرات، تعبيرات ابن كثير، حصد وأهلكتموهم، أي أهلكتموهم قتلا، فشدوا الوثاق. بعدها، بعد الإدخان يأتي شد الوثاق، أما قبل الإدخان، بعد الإدخان. انتبه. نعم. وقال الشيخ السعدي في تفسير لهذه الآية صفحة 729: حتى إذا أدخنتموهم، ماذا قال؟ كسرتم شوكتهم. انظر التعبير، كسرتم إيش؟ شوكتهم. فكل ما يؤدي إلى كسر شوكة الطاغيت لابد من تحصيله، أولا الأمر بتحصيله أمر مجرد، ثم الأمر بالإدخان فيهم. وانظر لكلام سيد ذكر كلاما في غاية النفاسة رحمه الله. نعم. في تفسير هذه الآية حتى إذا أدخلتموهم المجلد السادس من الظلال صفحة 3282 قال والإدخان شدة التقتيل، ما قال شدة القتل، شدة إيش؟ وهي أبلغ. نعم. وهي أبلغ في الفتك والقتل شدة التقتيل. نعم. تضعيف. قال والإدخان شدة التقتيل حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى حتى لا يستطيع على أي شيء المقاومة فضلا عن الهجوم. انظر التعبير، قال والإدخان شدة التقتيل حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى فلا تعود به قدرة على هجوم أو دفاع. هذا المطلوب. نعم. هذا المطلوب، فلا تعود به قوة على هجوم أو دفاع، وعندئذ لا قبل. انظر هذا الاستدراك الهام، قبل هذا ولا بعده؟ بعده، بعد الإدخان. قال وعندئذ، عند تحقق سقوط العدو وضعف قوته على الهجوم على الدفاع فضلا عن الهجوم، قال وعندئذ لا قبل يؤثر من استأثر، لك أن تأخذ أسرة. أما قبل هذه الصورة لك أن تأخذ أسرة؟ لا تأخذ أسرة، لا تأخذ أسرة، بل سيأتي معنا أمر آخر. نعم. قال وعندئذ لا قبله يؤثر من استأثر منهم ويشد وثاقه، فأما والعدو، انتبه هذا الاستدراك رغم أن كلامه واضح ولكن يوضح أكثر، فأما أن تأخذ أسرة، فأما والعدو ما يزال قويا فالإدخان والتقتيل يكون الهدف. فقبل التمكن والنصر ما هو الهدف؟ طح الرؤوس، طح صدق الفعل. نعم. قبل التمكن المطلوب هو الطحن. نعم. حصدهم حصدا كما قال ابن كثير. نعم. قال فأما والعدو ما يزال قويا فالإدخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر. انظر كلام سيد، لتحطيم ذلك الايش؟ اما والخطر ما زال، ثم تكلم عن الاسر او الاخذ او تترك الاسلحه، كلام باطل. ايش هذا كلام؟ ما لا يفقه الجهاد اصلا، لا يؤرق حال المجاهدين ولا يقلق ما يلحق هذه الامه. ثم قال كلام زائد، فالادخان اولا، كلام سيد، فالادخان اولا لتحطيم قوه العدو وكسر شوكته، وبعد ذلك لا قبله، وبعد ذلك يكون الاسر. قال والحكمه ظاهره، لماذا الادخان قبل النصر والتمكين؟ لأنك غير مستضعف، لأنك في حالة ضعف، القوة لمن؟ لا عدوك. ثم تقول أسر أو ترك الإدخان أو استعمال أسلحة تقليدية، هذا كلام كما قلنا، كلام ليس من أهل هذا الشأن أصلا. قال والحكمة ظاهرة، لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والعجيب سبحان الله، العجيب، انظر لهذا الدين الذي لا يعرفه، والله أنا أتعجب من هؤلاء القوم الذين يدعون نسب العلم، والله سبحان الله، كلام السلف الذين هم داوشون صباحا مساء باتباع السلف وقول السلف والدليل والحجة، سبحان الله، لأهل العلم، لأهل السلف، لسلفنا الصالح في تفسير حتى تضع الحرب أزراء، تفسير من أعجب ما يكون والله. قالوا من رد حتى تضع الحرب أزراء، قوله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والله هذا من أروع ما عثرت عليه. نعم. المنقول عن قتادة. حتى طال الحرب وزراء، هنا هو المراد به قوله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمتى نترك الإدخان في أعداء الله؟ إذا كان الدين كله لله، وإذا انتفى الشرك والكفر والرداء بكل صورهم. نعم. قال سيد رحمه الله والحكمة ظاهرة، لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال، وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة. انظر الفقه، هذا الكلام يقال بصفة عامة، حتى لو كان المسلمون، حتى لو كانت الطائفة المجاهدة بقوة في العدد والعدة، فكيف الطائفة المجاهدة طائفة ايش؟ قلة مستضعفة عددا وعدة. فإذا كان الإدخان مطلوب، انتبه، فإذا كان الإدخان مطلوب في حالة التكافؤ بين الطائفة المسلمة وبين الطائفة المحاربة، أو في حالة تفوق الطائفة المحاربة على الطائفة، في حالة تفوق الطائفة المسلمة على الطائفة المحاربة، فكيف والطائفة المسلمة المجاهدة المنصورة بإذن الله لا تقارن عددا وعدة وإمكانيات مادية بالطائفة المحاربة أبدا، قيمة الاستضعاف. فالإدخان هنا إيش؟ أوجب بكثير، ليس أوجب فقط، أوجب بكثير. قال وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة، وكانت الكثرة للمشركين كما الآن، وكان قتل محارب، انتبه قيمة الجهاد بالفعل، نعم، ما في صدور قوم المؤمنين، وكان قتل محارب ولا واحد فقط يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوة حينئذ كما في واقعنا الآن بالفعل، قطع رأس من هذه الرؤوس يساوي شيء كثير في الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال انظر الخاتمة وختامها مسك من سيد رحمه الله وعلى درجاته. قال والحكم, هذا الحكم انتهى؟ هل في هذا الكتاب لا شيء انتهى؟ حاشا وكلا. انظر ماذا قال سيد, والحكم, ما المراد بالحكم هنا؟ هو ايش؟ هو القتل ام الإدخان؟ الإدخان. انظر ماذا قال سيد, ما نتكلم عن قتل, نتكلم عن الإدخان الحظر والهلاك والطحن. قال والحكم ما زال ساريا في عمومه. انظر فقه سيد رحمه الله, والحكم ما زال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو وتعجيزه عن الهجوم والدفاع. نعم. فالحكم ما زال ايش قلنا؟ ساريا. نعم. وأبلغ ما يسري فيه الحكم واقع الناس اليوم كما هو ظاهر. نعم. طب متى انتهى هذا الحكم الذي هو الإدخان في أعداء الله؟ متى انتهى الإدخان ونقتلهم قتل عادي؟ بنص قوله تعالى حتى تظهر حربه أزره. الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد لنا الغاية التي عندها ينتهي الإدخان. وانظر لكلام السلف في قوله تعالى حتى تضع الحرب أزره. قال ابن كثير, كل ما ذكر ابن كثير في هذه الآية من أقوال وكلها لا حمد تنتج المطلوب والمراد. قال في المجلد الرابع صفحة 183, قال مجاهد, هذا أول قول عن السلف, وكلها تؤدي إلى حكم واحد, كلها بصورة واحدة, ولكن هذا من باب تغير فقط اللفظ, أما المسمى والمعنى واحد, وهذا كثير عن السلف. انتبه. قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم, هنا ينتهي الإدخان. هذا مجاهد من علم التفسير تلميذ ابن عباس. نعم. من يقدر كلام السلف, أما أن يبعد الاتباع هذه قضية أخرى. متى تضع الحرب وزراعة على قول مجاهد؟ حتى ينزل عيسى بن مريم. إذن متى ينتهي الإدخان؟ عندما ينزل إيش؟ وهذا فقه هام, انتبه, هذا فقه مبني على النظر الصحيح في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم عليه إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على هذا الأمر إلى أن قال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال مع عيسى بن مريم. كلام صحيح بلا أدنى خلاف. نعم. قال حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, يعلق عليه ابن كثير فيقول وكأنه أي مجاهد أخذه من قوله صلوات ربي وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. ثم قال ابن كثير بعدها كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. وهل الجهاد يرفع من الأرض أم الجهاد باقي إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة. انظر في فقه السلف حتى ضع الحرب أو زراها. نعم. قول آخر عن السلف, وقال قتادة, وهذا قول بالفعل يعني يعجبني كثير, وقال قتادة حتى تضع الحرب أو زراها, قال حتى لا يبقى شرك, وهذا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا بالفعل مبني على أي شيء؟ على ما بدأنا بهذه السلسلة, لماذا شرع الجهاد. نعم. فالذي شرع الجهاد, الذي من أجل شرع الجهاد, هو الذي إذا تحقق يرفع الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا رفع الجهاد لم يكن هناك جهاد, هنا نعم تضع الحرب أو زرار. فطالما أن هناك جهاد والجهاد لم يشرع إلا لرفع الفتنة, طالما أن هناك شرك فالجهاد مستمر والحرب لم تضع أو زرار, ومن ثم الإدخان في أعداء الله إيش؟ مستمر وواجب بنص الآية. بل أن الله عاتب نبيه أشرف الخلق أشرف الأنبياء المرسلين على عدم الإدخان في أعداء الله, فكيف بمن دونه؟ انتبه, الله عاتب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أشرف الخلق أشرف الأنبياء المرسلين على عدم الإدخان وهو النبي, فكيف بمن إيش دونه؟ نعم. قال ابن كثير قول آخر, ثم قال بعضهم حتى ونفس المعنى حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين, حتى يضع المحاربون أوزارهم. كيف يضع المحاربون أوزارهم؟ بأي شيء؟ بالدخول في إيش؟ بالدخول في دين الله, أي أن تكون أن يكون الدين كله لله ولا تكون هناك فتنة. قال حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. نفس المعنى الذي قاله قتادة, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله تعالى, وهذه مفتوحة, هذه متعلقة بالمجاهدين. نعم. طالما أن لديهم وسع وقوة ما زال الإدخان في أعدائهم. فكل هذه الأقوال ولله الحمد تنتج المراد والمطلوب اليوم. واسمع لكلام سيد كذلك في قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها كما في المجلد السادس صفحة 3265, قال وقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها أي ماذا قال سيد؟ أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له. هنا بالفعل وضع الحرب أوزارها, نعم. قال حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له. فهي انظر ما يا سبحان الله من فقه الشهادة أنه دائما يربط هذه الآيات بواقعنا لأنه عاش هذا الواقع. نعم. وهذا دور العالم الفعل. قال حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له فهي القاعدة الكلية، يعني غير خاصة بزمن أو بمكان، فهي القاعدة الكلية الدائمة، ذلك أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا كلام سيد الذي يطعن في عقدته رحمه الله وغفر له وهو ليس بمعصوم. ماذا قال؟ فضح حرب أزراء حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وبين أعدائه، وذكر أن هذه مسألة إلى قيام إيش؟ إلى قيام الساعة، ذلك أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما أخبر حبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لهذه الغاية حتى تكون كلمة الله هي العليا، تحقيق التوحيد ونفي الشرك والتبري من أهله. نعم. ولذلك وجدنا أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه لعدم ثانيه في قتل بقتل الأسرى يوم بدر، فقال تعالى كما في سورة الأنفال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم. قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية صفحة 287 قال أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لإخماد دينه ألا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة، انتبه هذا الشاهد إيش؟ انظر قوله بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم. انظر تعبير الشيخ السعدي ماذا قال؟ إبادة، إبادة لأعداء الله. وماذا قال؟ قال أن هذه الإبادة تحقق لمصلحة الدين. انتبه هذا الكلام هام جدا. نعم. ولو قيل هذا الكلام بدون نسبة لكانت الاتهامات التي لا تنتهي. قال هو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. قال فما دام لهم شر وصولة وجولة ودولة نعم فالأوفق ألا يقصر وإنما إيش؟ يقتلوا، فتح الله عليك. نعم. يدخل فيهم قتلا وتنكيلا وتشريدا. نعم. فإما تتقفنهم في الحرب إيش؟ تشرد بهم، تنظر تعبير الكرام. نعم. تشرد بهم. نعم. قال فما دام لهم شر وصولة فالأوفق ألا يؤسروا، فإذا تبه فإذا أسخن في الأرض وبطل شرهم شر المشركين واضمحل أمرهم قال فحينئذ بعد الإسخان وبعد القضاء على دولة الكفر قال فحينئذ لا بأس، بعد أي شيء؟ بعد القضاء والإبادة والحصد والطحن. قال فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم، فإما من بعد وإما فداء، هذا بعد أن تضع الحرب لا قبل أن تضع الحرب أو زرها. والشاهد من كلامه رحمه الله إظهار أهمية الإسخان في أعداء الله وضرورته لمصلحة الجهاد المؤدية لتحقيق مصلحة الدين. نعم. ونقول الإسخان لا يتأتى انتبه إلا باستخدام أي أسلحة، أي نوع من الأسلحة؟ الأسلحة إيش؟ الفتاكة. نعم. الأسلحة التي بالفعل تعمل فتكا وتنكيلا وتذريعا وطحنا في أعداء الله، وكلما كان السلاح أكثر فتكا كلما كان إيش؟ أوجب على المجاهدين تحصيل، وهذا فقه ظاهر لا يمارسه إلا من فقد عقله. نعم. فنقول أننا مأمورون من وجهين بتحصيل الأسلحة الأشد فتكا، الوجه الأول أن هذا داخل في قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم، الوجه الثاني أنه داخل في قوله تعالى إيش؟ أنه داخل في قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. نعم. أنه داخل في الأمر بالإثخان في أعداء الله قبل أن تضع الحرب أو زرع، ومن ثم هذا يدفع كلام من أنكر على المجاهدين استخدامهم الأسلحة الفتاكة ومن ذلك المتفجرات. نعم. هذه فارق رابع، فارق ثالث بين كلام الأئمة وبين واقعنا. فارق رابع نتوقف عنده إن شاء الله هو النظر إلى حال الطائفة المجاهدة اليوم وإلى حال الطائفة الملحدة المرتدة المحاربة لله ورسوله والمؤمنين من ناحية الإمكانيات، وإلا فالمؤمنون هم الأعز. بنص قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولكن نتكلم عن الناحية المادية، وهذه مسألة ظاهرة لا تحتاج إلى تقرير ولا تحتاج إلى حشد الأدلة. فواقع المجاهدين واقع الطائفة المجاهدة من ناحية العدد والعدة ومن ناحية الإمكانيات، نسأل الله أن يفتح علينا وعلى إخواننا، أننا في قلة وفي ضعف ظاهر في العدد وفي العدة وفي الإمكانيات، وأعداؤنا على النقيض من ذلك في صولة وفي جولة وفي إمكانيات يدعوهم فيها أعداء الشرق وأعداء الغرب. نعم فتحالوا بالظاهر من اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة ومن المرتدين ومن أعوانهم ومن المنافقين كلهم تحالفوا وتواطؤوا على محاربة الطائفة المجاهدة. فنحن أولى بكثير أولى بكثير في تحصيل أو في إيجاب تحصيل الأسلحة الفتاكة على الأقل لمحاولة أي شيء إحداث نوع من التوافق بين إمكانياتنا وبين إمكانياتهم، بالإضافة كما قال أخوكم إلى تحقيق الردع التي تكلمنا عنه في دروس خاصة من قبل. فهذه كلها نقاط فارقة بين واقع الأئمة الكرام الذي ذكروا فيه جواز قتل المسلمين المضطرس بهم وبين واقعنا. وبهذا العرض والله تعالى أعلم لا يبقى هناك مجال لشبهة أو شك أو ريب في جواز قتل أو في جواز رمي الكفار ابتداء، وإن علمنا أنه سيقتل بناء على هذا الرمي بعض المسلمين تبعا لا قصدا. تبقى معنا إن شاء الله، وهذه مسألة هامة، الضوابط المتعلقة بهذه المسألة، وهذه كما قلنا هامة الضوابط المتعلقة بهذه المسألة، وهذه نرجع إن شاء الله للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.